يبتلى به، قد يكون جار ملاصق، وقد يكون رفيق في شركة، وقد يكون جليس لا تستطيع الخلوص منه، ابن عمك في دار واحد، وقد يكون رفيق في عمل، وكل يوم تحضر العمل ولا بد معه من شيء يكدر عيشك به، يكدر عيشك به. أنت تصور فيما مضى وتصور فيما أنت عايش فيه، يكون هذا ولا ما يكون هذا؟ ثم يأتي اليوم الآخر والآخر، فتمضي 6 أشهر 7 أشهر فيبلغ السيل الزبا، تتضجر، فينتقل ذاك المكر والكيد منه إلى نوع آخر أرقى من ذلك. بدل أن تكون الأذية بلمز وغمز وإشارة، تكون الأذية بشيء آخر محسوس، يؤذيك في الماء، يقطع عنك الماء، يقطع عنك المكيف، يضع بعض الآثار السيئة أمامك، يقول فلان لا تعطي كذا، يحصل هذا ولا ما يحصل هذا. وقد ينتقل الأمر وتنتقل تلك العقوبة إلى نوع أعلى، فيقول فلان ما يرقى، وفلان لا تحامل عليه المعاملات، وفلان جمدوه، فينظر. فهذا حين تمر عليه مثل هذه المصائب يقوم يفكر في الرئيس، يلجأ إليه، فيخونه الرئيس، ما يكون في صف، فيقوم يأتي بأصدقاء يتوسط له لفلان، فذاك يرميه ويرمي أصدقاءه، فيقوم يفكر في الرئيس اللي فوق الأمير فيكتب للأمير، فيقوم الأمير يحيلها إلى خصمه عدوه فيؤذيه أكثر، ويقوم يعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه، ما أحد يخلص من هذه الذي إذا كانت مستمرة ومن أحد أطراف تبتلى به في مكان أنت فيه، ما هي سهلة، جار السوء ورفيق السوء. ولذا جاء في إحدى تفاسير الله أعلم صحة ذلك، قال لما رأى سليمان الطير وتفقد الطير فلم يرى الهدهد، قال عجيب، كيف الطير يغيب بدون إذني؟ لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتي بحجة، وإلا بعد ذلك لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال في العذاب الشديد أن يأخذه فيضعه في غير جنسه، يحطه مع الغربان مع الصقور مع كذا، مع ناس غير جنسه. الشاهد هنا، فإذا علم حينئذ أن لا ملجأ من الله إلا إليه لجأ إليه سبحانه، فإذا لجأ إليه بإخلاص فعلم أنه هو الذي كذا طفى الله خصمه، فجاء ثانيا إذا الجو غير الجو والوضع غير الوضع، فإن أدرك هذا ولطف الله به علم أن الله أراد به خيرا في ذلك، فتمسك بالله أكثر وأحب الله أكثر، فأرجع إليه بالاستغفار والتوبة. وإن كان نسأل الله السلام العافية ممن يقتنم الفرص فإذا رفعت عنه المضرة رجع كما عاد، ولما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا بالأمس، نسأل الله العافية، كأن لم يكشف الله ضره، نعوذ بالله من هذه الحالة، نسأل الله الثبات، نسأله الثبات على الأمر. الشاهد هذا الذي لجأ إلى الله عز وجل صلحت حاله كثير، أخذ دروس أن ابن آدم المخلوق ما ينفعك، ما ينفعك أحد أبدا، فلما تأتي بالمستقبل كارثة مثل هذه الكارثة يلجأ لمن؟ يقول الله في فلان كذا، يقول ما لي ما فلان. فهذه تسوى عند هذا الذي يفهم ملك الدنيا وما فيه، معنى جميل له جميل، حصل عنده من المعاني ما يغني عن شيء كثير جدا، فيرى أنها من مصلحة الله ومرضاته له أن ابتلاه، فجعلت فكانت هذه البلية مصلحة له، ما يراها بحنا. كون الإنسان تتغير لبعض المفاهيم السيئة التي كانت في أذهانه فيدرب ويصقل في خير كثير جدا له، ثم بعد ذلك يرى أن المخلوقين لا وزن له، ما يخافه ولا يهابه، إنما خاف من عمله الذي يجلب سخط الله عز وجل فيستقيم ولا ما يستقيم. لذا يقسم عبد الله بن عباس أن غزوة أحد ليست هزيمة، هي نصر، علمت المؤمنين ما علمتهم. أخر ميز الطوائف، علم أن هناك منافقين فما يعتمد عليهم، ليس غلبة العدو بكثرة، هزموهم قبل سنة كانوا 300 فهزموا 1000 كثر من الكفرة، فدل على أن الغلبة ليست بعدد. ثم علموا أنهم يعتمدون على طاعة الله لأجل جلب النصر، علمهم الصبر والطاعة وحب الرسول ومتابعته صلى الله عليه وسلم، فكانت فيه دروس وصقل المسلمين. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ اتبع بمعنى سلك طريقا يتطلب، تبع واتبع بمعنى واحد، الثلاثي والرباع بمعنى واحد، والقصد منه أنه أخذ مسلك شيء يقتفي أثره، وهنا فيه اتبع بمعنى التطلب، يتطلب مرضاة الله، يتطلب أين يكون رضا الله عز وجل ليعمل به. أفمن اتبع رضوان، الرضوان والمرضاة والرضا بمعنى واحد، وجاء في كتاب الله رضوان، ما جاء رضا الله، جاء رضوان أكثر، كل آيات الله فيما يتعلق بالرضا جاء رضوان الله، وهي صيغة مبالغة أي كثرة الرضا. أفمن اتبع ما يرضي الله عز وجل فعمل به وتوخاه، نجعله ونعامله في هذه الدنيا كمن باء، باء يقولون بمعنى رجع، يعني ليست بمعنى رجع، إنما فيه بمعنى حمل إثم ما عمل، يحمل إثم ما عمل، فحمل الإثم وأخذ العقوبة هي البواء. فقد باء بسخط، والسخط والغضب ما الفرق بينهم؟ السخط يكون من أعلى إلى أدنى، مو من أدنى إلى أعلى، ما تقول سخط العبد، سخط العبد على سيده، سخط العبد من باب تعبه، لا يقال سخط العبد على سيده، يقول غضب يغضب، لكن ما يسخط، السخط يكون من أعلى إلى أدنى. والسخط فيه غضب بانتقام، غضب مصحوب بانتقام، الغضب قد يغضب لكن قد لا يكون فيه انتقام، إما لعدم القدرة ولا ما يحب ينتقم. علمنا فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم، المكان الذي يأوي إليه هو جهنم العياذ بالله، وبئس المصير. هذا هم صنفان، اتبع رضوان الله وعاد بحمل غضب من الله وسخط وعقوبة، مأواه يعود على ماذا؟ على الأول ولا الثاني؟ على الثاني الذي باء بسخط من الله، والأول يرجع بماذا؟ ما ذكر، لكن أفهمت التقسيم أن هذا الذي رجع بسخط من الله مأواه جهنم، أن ذاك مأواه الجنة، هذا من باب التقسيم، حذف إحدى الدلالتين لأن الأخرى تدل عليه، هذا من بلاغة القرآن ومن بلاغة الكلام، لأن الحشو الزائد، زيد اجتهد وصابر وقرأ درسه ولم يضيع وقته، وأما عمرو فحصل منه كذا وناب وأهمل فرسب في الامتحان. لو قلت الأول نجح في الامتحان والثاني نجح في الامتحان من باب التطوير تكرمه العرب، العرب تحب الاختصار وبلاغة الكلام، والفطن يفهم من دلالة الألفاظ. أفمن اتبع رضوان الله أي حصل الجنة ونعيمها كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم قد يكون لأحدهما، إما للأول السعداء أو للأشقياء، وقد يكون للإثنين وهو أولى. هؤلاء درجات في الفضل والعمل، إن أحدهم قد يكون أكثر إخلاصا وأكثر عملا وطاعة، فدرجاته أعلى، والآخر كذلك من أهل السيئات أكثر حسدا وإضرارا وخروجا عن طاعة الله، فدرجته في أسفل السافلين والعياذ بالله. نسأله سبحانه التقوى والصلاة. اقرأ يا أخي شيء من كتاب الله التفسير. قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، توقيف على تباين المنزلتين وافتراق الحالتين، والرضوان مصدر، وقرأه عاصم فيما روي عنه بضم الراء وقرأ جميعهم بكسرها. يعني عاصم فيما قرأ عنه قراءة أبي بكر، ليست قراءة حفص. قراءة حفص رضوان بكسر الراء، والقراءة الثانية عن حاصم رضوان الله. نعم. حكى أبو عمرو الداني عن الأعمش أنه قرأها بكسر الراء وضم الضاد، وهذا كله بمعنى واحد، مصدر من الرضا، والمعنى اتبع الطاعة الكفيلة برضوان الله. ففي الكلام حد مضاف، وباء بسخط معناه مضى متحملا له، والسخط صفة فعل. وقد تتردد متى لحظ فيها معنى الإرادة. قال الضحاك: يعني السخط والرضا لا يصح أن تفسر بمعنى الإرادة. الله عز وجل يرضى ويضحك ويغضب، صفات وردت عنه سبحانه وتعالى، والله أعلم بما يليق بذاته، وهو أدرى بالصفات التي يستحبها ويستحبها. وصلى الله عليه وسلم كان يصف ربه بأعلى صفات مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ألا يأتي مخلوق من المخلوقات يقول هذه الصفة؟ عجيب. الغضب صفة فيها حقد وانتقام، ينزه الرب عنها فلا نصف بها. لا يصح أن تقيس الرب بمقياس المخلوق. الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة فاعلم أن تلك الصفة حسنة في حقه. ولذا الرجل الذي يغضب في الدنيا حين تنتهك المحارم أفضل من بنيد الحس حتى عن عقلاء بني آدم، فيغضب الرب عز وجل ويرضى. وهؤلاء لما أرادوا تنزيه الله عن غير طريق خرجوا عن الجادة. الرضا والمحبة غير الإرادة، الإرادة أعم، فتأويلها بمعنى الإرادة تأويل غير صحيح. نعم. وقال الضحاك: إن هذه الآية مشيرة إلى أن من لم يغل واتقى فله الرضوان، وإلى أن من غل وعصى فله السخط. وقال غيره: هي مشيرة إلى أن من استشهد بحكم فله الرضوان، وإلى المنافقين الراجعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهم السخط. وباقي الآية بين. اختلف المفسرون في قوله تعالى: هم درجات، من المراد بذلك؟ قال ابن إسحاق وغيره: المراد بذلك الجمعان المذكوران، أهل الرضوان وأصحاب السخط، أي لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجنة وفي أقباط النار أيضا. قال مجاهد: والسدي ما ظاهره إن المراد بقوله هم إنما هو لمتبع الرضوان، أي لهم درجات كريمة عند ربهم. هؤلاء الذين خصوا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قول الدرجات أصلها الطاعات، والدركات في أهل النار، هذا صحيح، لكن ليست بالضرورة أنها هكذا دائما، لأن الله عز وجل استعمل الدرجات كذلك لأصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. اقرأوا الآية. وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويقول ما فيقول. من يحفظ كتاب الله؟ ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لا يكون في حق علم القوم في صفة الله تعالى. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أولئك هؤلاء الذين أسخطوا والديهم يستغيثون بهم فلم يضروهم حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فأطلق الله عليهم سمى ما يلقونه في جهنم درجات، وتستعمل الدرجات أحيانا بمعنى الدركات. ولذا من ذهب إلى أن الدرجات خاصة بالمؤمنين ما في دلالة على ذلك، والأصل صح أنها تعود للفريقين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أيهما أشد حرمة، السرقة أم الغلول، مع العلم أن الغلول فيه شبهة حيث يظهر للغال أن له حق فيما غلب. كلها هذه خطيئة وهذه خطيئة، ما أعرف شبه المقارنة. نعم. السرقة فيها حد تقطع فيها اليد، وأما الغلول فوعيده شديد. ولذا إذا قسمت الغنائم وتوزع الناس ثم تاب هذا وأراد أن يعيدها للإمام ما يقبلها. الإمام يقول وين أوديها؟ ذهب أصحابها. السرقة عليها حد. نعم. والسائل كيف يشرك الإنسان في الخوف والرجاء؟ الخوف أن تخشى اللهم علمنا أن يأمرك الله بطاعة، وتخشى إن عملت بها يتأخر عليك الرزق، ما تستفتح، ترمى بتهمة، تعامل معاملة غير كذا. فكل من طلب الله منه طاعة وجدت اثنان يتكلمون سيئا وأردت أن تنصحهم، تقول لا، بعد ذلك لو نصحتهم فلان يذهب يشتكيني إلى فلان، ولو تكلمت وحاولت أن نفض بينهم لقالوا عني كذا. وكل من ترك شيئا من هذا خافهم ولم يخف الله عز وجل فهو شرك في الخوف، لأن جعلته أنه يضر كما يضر الله عز وجل، فجعلته لله ندا. والشرك درجات، ها؟ والشرك قد لا يكون هذا يخلص صاحبه في النار، لكن هذا نوع من الشرك. وأما الرجاء فإنك ترجو مخلوقا كما ترجو الله عز وجل، تقول لا فلان طبيب مشهور ما تلتجئ إلى الله تلتجئ إليه، أو فلان هو الذي يدخل ولدي المدرسة، هو الذي يحصل لي كذا. هذا كل من رجى مخلوق كما يرجو الله عز وجل يحصل له كذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول السائل، السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، هل يبقون في المحشر اليوم الذي مقداره 50,000 سنة؟ لا، هي في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، تحت ظل العرش، الناس تحت شمس تقرب منهم مقدار ميل، وهؤلاء يتنعمون تحت ظل العرش. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم مسلمين. يقول، ومن وفق لعمل الأعمال الموجبة لأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، هل يمكن أن يفعلها مرة واحدة في العمر أم يحكم له على فعلها؟ من فعلها ولم تأتي فرصة أخرى ليفعل مثلها هو إن شاء الله داخل في هذه. السائل، هل هناك تقصير في صيام يوم عاشوراء فقط نظرا لعمل الشهر؟ من استطاع فعلها فهو أجر، ومن استطاع لا، هي سنة فضيلة. إذا رأيت أحد أفطر بذاك اليوم مغبون صحيح، لكن لا يصح لك أن تستخف به، الله أعلم بما ذهب إليه، قد يكون وراءه عيال لسعى إليهم ليأخذ عنهم، ولو أفطر لم تنع، بدل أن يشحت يذهب إلى كذا يعمل فيفطر. وهو الله أعلم بنيته، لا تستخف بالناس. لكن من استطاع وعلم ما يصح يعني يفرط في مثل هذه القضيه. أفرد الصيف الصوم أفرد يوم عاشوراء هذا ما صار يوم قبله ويوم بعد، هل يعتبر مقصر؟ لو أفرد الصوم في يوم عاشوراء الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما تمنى أن يخالف اليهود، لأنه لو عاش لعام قادم قال أصومن التاسع والعاشر، والقصد منه المخالفة. ومن فعل ذلك وما استطاع أن يصوم غيره لا بأس، لكن السنة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. قول سائل: والدتي سيدة مريضة تبلغ من عمر 70 سنة، قدمت على الحج قبل ذلك مرتين ولم تقدر لها الحج، والآن لا تستطيع، فقمت بالحج مكانها، هل عملي صحيح أم غير صحيح؟ إذا لم تستطيع أن تحج فحج عنها، تحج عنها من المكان الذي فرض الله عليها الحج. فإذا كانت من مصر تأتي بالحج من مصر، ما تذهب مكة تحج عنها. نعم. الشيخ: ما حكم من يؤجر بيت المسجد إذا الموقف على الإمام أو المؤذن إذا كان ليس له فيه حاجة؟ هو جعل للسكنة لكن تؤجرها ناس، ما طلب منك ذلك. السائل: ما حكم ما يحصل بين النساء الضرائر من البغض والشحناء بسبب الغيرة، هل يدخل هذا في الوعيد الوارد في هجران المسلمين بعضهم بعضا؟ بس الزوج يكون عدل، الزوج لا يجمع بينهم إذا عارف أن ذلك منهم، ويحاول لا يتقبل من هذه كلام في تلك، لكن هذه الغيرة موجودة عادة. هل يجوز للمرأة أن تغتسل من الجنابة بدون غسل شعرها للطهارة؟ لا، الجنابة لابد أن إذا كانت ذات ضفائر تخل الضفائر، إذا كانت ذات ضفائر في الحيض إذا طهرت تحل الضفائر وتغسل وصول شعرها، أما في الجنابة لا يجب عليها نقض ضفائرها، إنما تحرك بأصابعها وصول شعرها ليصل الماء إلى وصول شعرها. نعم. هل الغلو له أكثر من معنى؟ الغلول هي الخيانة، الغلول الخيانة عموما، والفقهاء الصلح جعلوها في الغنائم ولا هي عم من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم استعملها في الخيانة عموما، كل من خان مالا فهو غال. ما حكم من يعلق التميمة في صدره؟ من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله مسعود يقول ذلك، تميمة خرزة أو شيء قرزة موضوع فيها كمون وفلفل أسود وملح وبعض آيات فتعلق لأجل أن تدفع العين أو ترفع المرض، فلا صح أن يعمل ذلك، لأن فيه اعتماد وشرك بالله عز وجل، يظن أن هذه تنفع، فإذا الإنسان لا يعملها يتوكل على الله عز وجل ويأخذ الأسباب التي هي مشروعة. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.